بسم الله، الحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للثالث من الشهر الرابع ربيع الثاني من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في مثل هذا اليوم مع كتاب الجلالين، تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. والسورة التي بين أيدينا هي سورة يونس عليه السلام، والآيات وقفنا عند الآية الواحدة أو 61 من سورة يونس، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. دائما ونعيد ونكرر، إذا أردت أن تفهم الآيات وتتدبرها وتستوعب معانيها عليك أن تنظر بالآيات كلها عليكم السلام، بمجموع الآيات تفهمها فهما جيدا، ما قبلها وما بعدها، فتتضح لك الرؤية، تتضح لك المعاني. الله سبحانه وتعالى ذكر أو بين لنا معاني القرآن الكريم، أو بين لنا يعني ما تفضل به سبحانه وتعالى من أوصاف القرآن الكريم ومكانة القرآن الكريم، ونوه بشأن القرآن في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم لما نوه بمكانة القرآن، تعال هنا شيخ، لما نوه بمكانة القرآن وعظمة القرآن، يعني أمر نبيه وجميع المؤمنين أن يعرفوا فضل هذا الكتاب العظيم بقوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. ثم عاد إلى الحديث مع هؤلاء المشركين المعاندين: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، يقول الله سبحانه وتعالى: ما أنزل وأوجد لكم من هذه الأرزاق، فجعلتم أيها المشركون منه حراما وحلالا. شف، بدأ بالحرام ثم بالحلال، حراما وحلالا، لأنهم يحرمون من تلقاء أنفسهم من غير شريعة. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هل أذن الله لكم بالتحليل والتحريم أم تفترون على الله تقولون الله الذي أمرنا؟ وما ظن الذين يفترون، هذا تهديد لهم على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يقول: ما ظن هؤلاء الكفار إذا جاء يوم القيامة، ما الذي ما يظنون أن الله فاعل بهم على ما يفترون على الله الكذب؟ ثم بين فضله سبحانه وتعالى بمنته مما أخرج لهم وأنزل لهم هذا الفضل العظيم. إن الله لذو فضل على الناس بأنه أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة، كل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تنتقل الآيات إلى إحاطة علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله مثلما أنه خلق هذا الخلق أحاط بهم علما ولم يغيب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض، فخلقه لهذا الخلق وملكه لهم وتصرفه فيهم وتدبير أمورهم كل ذلك يسبقه علمه سبحانه وتعالى، علمه سابق لكل شيء، فلا يتحرك شيء في هذا الكون إلا بعلمه. لا يمكن أن تتحرك حركة ما تسقط من ورقة، ما يمكن أبدا، ولا رطب ولا يابس إلا يعلم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا بيّن سبحانه وتعالى سعة علمه وعظمة هذا العلم. فقال وما تكون في شأن يا محمد، قل مؤلف وما تكون يا محمد في شأن من الشؤون، يعني في أمر من الأمور في أي حال من الأحوال، وما تتلو منه من قرآن، أي تتلو منه، شوف الضمير منه يعود إلى أي شيء، تتلو وما تتلو منه يعود أيوة الضمير يعود إلى أقرب مذكور، حسنت، وما تتلو منه أي من هذا الشأن، أو تتلو من الله يعني مما ينزله الله سبحانه وتعالى، وما تتلو منه من قرآن يعني أنت تتلو منه من هذا القرآن، يعني تتلو هذا القرآن وفيه هذا الشيء، يعني ما تكون في شأن من الشؤون، هذه الشؤون تتلوها أنت في القرآن، يعني الأحوال التي يذكرها الله في القرآن، أو هذا الذي يذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يذكره الله لأن هذا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يعود إلى الله عز وجل، هذا معنى تتلو منه من قرآن. طيب ما معنى التلاوة هنا؟ الكثير يظن أن التلاوة هنا هي القراءة، هي القراءة، يعني تتلو يعني تقرأ، لكن هناك معنى دقيق جدا لمعنى التلاوة. التلاوة في الحقيقة هي التتبع، تتلو يعني تتتبع، فلان يتلو فلان يعني يتبع فلان، زين، هذا هو الأصل في معنى التلاوة. طيب لماذا سميت القراءة قراءة القرآن تلاوة؟ أتلو ما أوحي إليك. لماذا سميت القراءة قراءة القرآن تلاوة؟ لأن الإنسان لما يقرأ يتبع ما في القرآن، يعني أنت ليس المقصود منك أن تردد الألفاظ على لسانك، المقصود منك أن تستوعب وتتبع ما في القرآن من أوامر وزواجر، هذا مقصود، هذا الهدف الأساسي لمعنى التلاوة. ليست التلاوة مجرد تحريك لسان، لا، ليست التلاوة على اللسان، التلاوة في القلب، التلاوة هي استيعاب المعنى وتطبيقه. ولذلك يعني مما يوضح هذا المعنى توضيحا جليا الآية الواردة في سورة البقرة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يعرفون معانيه تطبيقا يتلون حق تلاوته. فالمقصود بالتلاوة هي تتبع أصلها، تلا فلان يتلو فلانا، وهذه الأمة تتلو هذه الأمة، هذا معنى، هذا معنى، إيه نعم. وفي آية مرت معنا في سورة يونس، هنالك تتلو كل أمة، تتلو أو تبلو قراءتان، تتلو يعني تتبع. فهنا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، يعني قال المؤلف من قرآن أنزل إليك، يعني من آيات، من قرآن يعني مجموعة من الآيات، من آيات من قرآن، لذلك جاء نكرة، نكرة يعني من شيء تقرأه، المقصود هنا من الشيء الذي تقرأه، يعني ليس يراد به القرآن كاملا، وإنما من القرآن، يعني جزء من القرآن أو شيء من القرآن أنزل عليه. ثم عمم قال ولا تعملون، شوف بدأ بالخطاب للرسول ثم عمم الأمة، وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ثم يعمم الخطاب للأمة، مثل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم، طلقتم الأمة، خاطب النبي تشريفا له ثم وجه الخطاب للأمة، وهنا خاطبه تشريفا له في بيان عظمة علم الله سبحانه وسعته، أما قال وما تكونوا يا محمد في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا أنتم أيها الناس تعملون من عمل، قال المؤلف هنا خاطبه وأمته، خاطبه وأمته، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أي الله سبحانه وتعالى وملائكته، الله وملائكته يشهدون شهودا، قال رقباء، يعني الشهود جمع شهيد والرقباء جمع رقيب، يعني الرقيب والشهود يعني المطلع، زين، المطلع يعني الشاهد هو الذي يطلع ويكتب ويحفظ يحفظ. ولذلك فسره بالرقيب الشاهد، فهم يعني يشهدون ويحضرون ويكتبون ويحفظون، هذا دور الملائكة. والله سبحانه وتعالى شهيد حافظ لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. فقال ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، تفيض في الشيء أي تأخذ به وتدخل فيه، تدخل فيه. يقول فلان أفاض إلى السوق يعني دخل في السوق، أفاض في الكلام يعني اشتغل بالكلام ودخل فيه، إذ تفيضون فيه. فالإنسان إذا أفاض إلى شيء دخل فيه، إذ تفيضون فيه يعني تتحدثون فيه وتأخذون بالكلام فيه، إذ تفيضون فيه. وأصلا كلمة تفيضون فيه أصلها مأخوذة من الإفاضة، وهي زيادة في الشيء، زيادة في الشيء. قال سبحانه وتعالى تفيض أعينهم من الدمع يعني زاد، يقال فاض الإناء إذا زاد فاض. إذا أفضتم يعني دفعتم من عرفات، يعني كان انتقال من مكان. فيه أيضا في آية النور، في آية النور تفيضون، في آية الإفك تفيضون، تفيضون فيه. ها بعدها إن الذين جاءوا بالإفك، لا لا لا في آية النور. نعم قال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون أتكلم هذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا مثل أبيك قبلها. المهم فيها آية تفيضون فيه، يمكن تأتيكم الآن. تفيضون فيه يعني أنكم فيما أفضتم يعني أنكم خضتم خوضا زاد عن حقه. كيف تتكلمون في عرض ما لا تعلمون عن حقيقته؟ فأنتم أخذتم في الكلام في العرض أو في الإفك وزدتم فيه، وزدتم يعني ونشرتموه. فهنا هذا نعم إذ أفضتم فيه. وقال هنا إذ تفيضون فيه يعني تتحدثون به زيادة. قال تأخذون فيه أي هذا العمل وما تعمل وما نعم. قال ولا تعملون من عمل إذ تفيضون في هذا العمل. ثم عطف سبحانه وتعالى بجملة دقيقة عامة، يعني الأول خاص، يقول ما تتلو يا محمد من قرآن أو أنتم تعملون من أعمال تفيضون فيها نحن نعلمها. ثم جاء بجملة عاطفة تفيد ماذا؟ تفيد العموم. قال وما يعزب يعني وما يغيب، وما يعزب عن ربك من مثقال. شف لما تأتي مثقال نكرة تفيد العموم، متى؟ إذا سبقت بنفي. أين النفي هنا؟ ما نافية، زين؟ إذا دخلت من مثقال هذه أشد في النفي، أشد في النفي. تقول ما رأيت من رجل مطلقا أبدا عاما. فهنا قال وما يعزم أن يغيب عن ربك من مثقال وزن ذرة ذرة. قال المؤلف أصغر نملة، يعني كأنه يقول الذرة هي تطلق على النملة الصغيرة، النملة الصغيرة تسمى ذرة. النمل فيه صغار وكبار، حتى في بعض التفاسير قال الذرة هي النملة الحمراء، النملة الحمراء هي أصغر النمل. زين هذا وجه. وفي تفسير آخر المراد بالذرة جمع ذرات، الذرة تجمع على ذرات، مفرد ذرات. ما هي الذرات؟ هي ما يكون في شعاع الشمس عند النافذة، لما تفتح النافذة تدخل الشمس، شعاع الشمس تدخل تجي فيه ذرات. هذه الذرات هذه تسمى ذرات، هذه قيل هنا. زين وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، هذه الذرات اللي تنزل مع الشباك لو تجمع عدد كبير منها تضعها في الميزان ما تحرك الميزان. فالله عز وجل يعطيك يعني أدق الأشياء، يعني لا نملة صغيرة حمراء ولا حتى الذرة التي تكون من هذه الذرات، هذه الذرات الصغيرة. والآن في عالم يعني الذر ونحوه يذكرون هذه الذرات الصغيرة التي ما يمكن أن الذرة ما يمكن أن تحطم. هم يقولون لا يمكن، مستحيل تحطم ذرة. كيف تحطم ذرة صغيرة؟ الشاهد من هنا، الشاهد هنا قال أن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه مثقال ذرة، مثقال ذرة. في آيات أخرى يذكر الله مثالا آخر غير الذرة، زين، يقول الخردل، مثقال خردل، ها، مثقال، يا بني إنها تكون، إنها إن تكون مثقال حبة من خردل. وش الخردل؟ الخردل شجر معروف تجده في الصحراء. طيب كيف لصار شجر؟ الشجر موجود في الصحراء، كل الشجر. طيب قال الشجر فيه نبات، هذا النبات فيه حبات صغيرة جدا يسمى نبات الخردل. هذا نبات الخردل خفيف جدا، لو تضع مجموعة كثيرة منها في ميزان ما يتحرك. فالله يضرب المثال في سعة علمه بهذه الأشياء التي لا تحرك شيء في الميزان، سواء قلنا الذرة أو الخردل. طيب قال وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. شوف بدأ في الأرض، في الأرض، لأن يعني هذه الأشياء الدقيقة إذا سقطت في الأرض يخرجها الله سبحانه وتعالى، أو لأن الأرض بعيدة، يعني بعيدة المسافة بالنسبة للسماء والعلو. والله عز وجل لسعة علمه حتى ما هو أبعد الأشياء عنه يدركه سبحانه وتعالى ولا يغيب عنه. قال في الأرض ولا في السماء، في سورة أظن في سورة سبع العكس، السماوات في السماوات والأرض. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ورب لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إيه نعم، هذه تفيدك في الحفظ شيخ عبد الله، هذه تفيد في الحفظ الذين يعني يلتبس عليهم الأمر. مثلا يقول لك وما يعزب عن ربه، يأتي يونس يقول في السماوات والأرض أو في الأرض والسماء، يبدأ يشكك في نفسه. فيعطيك فائدة أحيانا ربط الآيات المتشابهة، يسمونها الألفاظ المتشابهة، ربطها أحيانا بالمعاني، هذه تفيدك كثير. يعني مثل هنا السورة، سورة ماذا؟ سورة يونس. يونس أين أين أين ذهب الله به؟ في قاع الأرض، في قاع البحار. فقدم الأرض في يونس، ها؟ قدم الأرض في يونس، خلاص. هذا إذا أنت ثبتها في ذهنك، لو تقرأه يأتي شخص يقول لك في السماوات والأرض ما تلتفت إليه، لأنك أنت مثبت شيء عندك في ذهنك أن الأرض في يونس هي المقدمة، الأرض في يونس هي المقدمة. ربط بين يونس وبين الأرض، هذا كثير. الآن مثلا عندك ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، الناس مقدمة في الإسراء لأنها فيها سين، ولقد صرفنا في هذا القرآن في الكهف لأن الفاء مع الكهف، شايف؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض أو ثم أعرض، فأعرض هذه في الكهف ثم أعرض في السجدة، في السجدة. كيف نربطها؟ الفاء مع الكهف، فأعرض، خلاص ما تقول ثم أعرض في الكهف أبدا. فأشياء كثيرة تفيدك في الحفظ، ثبتها خلاص، ما يمكن أي شخص يرد عليك ما تلتفت إليه. فهذه يسمى بعلم المتشابه اللفظي، كثير في مؤلفات قديمة ومعاصرة. طيب قال في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال مبين أي هو اللوح المحفوظ، قال يعني كتاب مبين يعني كتاب بين واضح وهو اللوح المحفوظ. يعني عمم الله بعد ما ذكر أشياء خاصة في العلم عممها، فعطف بأسلوب التعميم ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر. ليش جاءت أصغر؟ ما قال ولا أصغر، مع أن في سبع أصغر بالرفع، لكن هنا لا أرى جاءت أصغر بالفتح، هي مجرورة هنا مجرورة بس علامة جرها الفتحة لكونها ممنوعة على وزن أفعل، شايف؟ ولا أصغر ولا أكبر. طيب ليش؟ نقول لأنها معطوفة على من مثقالي، شايف؟ أو أي معطوفة أو تكون بدل مثقال ذرة. أي نعم، مثقال ذرة من مثقال ذرة، ولا أصغر من ذرة ولا أكبر من ذرة. أيوة، من الذرة، من مثقال ذرة، ذرة مضاف إليه. فأصغر تكون مجرورة، أصغر وأكبر. طيب، قال بعدها لما بين سعة علمه سبحانه وتعالى جاءت البشارة من الله سبحانه وتعالى، جاءت البشارة للمتقين مقابل هؤلاء الكفار المعاندين في السورة. الله سبحانه وتعالى يوازن في الآيات كثير مرت معنا، مثل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء بعدها ذكر الكفار، وهكذا ذكر المؤمنين والكفار. لما ذكر حال الكفار بين حال المؤمنين هنا، قال ألا، وألا تفيد ماذا؟ الافتتاح أو التنبيه. ألا إن أولياء الله، جاءت بإن المؤكدة ثم إضافة الأولياء إلى الله، تشريف لهم، أولياء الله لا أولياء الشيطان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال في الآخرة، ما الفرق بين الخوف والحزن في الآية؟ نقول لا خوف عليهم في المستقبل، ولا يحزنون فيما تركوه خلفهم، يعني لا يحزنون لا يخافون فيما يستقبلونه، يعني ما يستقبلونه عند نزول الموت والملائكة تنزل أثناء الموت، تتنزل عليهم الملائكة، لا خوف عليهم، أولياء الله لا خوف عليهم. مثل قول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أحوال الموت والقبر ويوم القيامة إلى أن يستقروا في جنات النعيم، لا خوف عليهم ولا يحزنون على ما تركوه خلفهم، ما تركوه من الأزواج والذرية والأموال وإلى آخره، ولا هم يحزنون. طيب، قال ولا، نعم، ولا هم يحزنون. قال هم، المؤلف قال هم، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني كأن قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون تفسير لأي شيء؟ للأولياء. لو قيل لك من هم الأولياء الآن، الأولياء الآن في وقتنا الحاضر كل يدعي وصلا بليلا، كل يقول نحن هذا ولي وهذا ولي وهذا ولي، تجدهم من أفجر الناس يقال ولي، تجده يقع في المحرمات وكبائر الذنوب ويسمى ولي ولي ولي، أو تجده من مما يعني ليس هناك كبير عمل حتى يقال أنه ولي، إلا لمجرد فعل شيئا يعني ادعى أو ظهر عند الناس أنه، فرفعوه عن مقامه، ورفعوه عن مقامه عند الصوفية وغيرهم، رفعوا الأولياء فوق الأنبياء، فوق الأنبياء. فالضابط في الولي هو ما ذكره الله، لا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، الضابط في الولي هو ما ذكر الله سبحانه وتعالى. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا يعني صدقوا بقلوبهم وأقروا واستجابوا لله ودخلوا في الإسلام وعملوا الأعمال الصالحة، لأن كلمة يتقون، وشوف الفرق، وهذه ذكرها السيوطي في الإتقان، أسلوب القرآن في أحيانا مجيء الفعل الماضي والفعل المضارع. الفعل المضارع ماذا يفيد؟ يفيد الحدوث، التجدد والحدوث، يفيد التجدد والحدوث. والفعل الماضي يفيد الاستقرار والثبات. شوف، قال الذين آمنوا استقر الإيمان وثبت في قلوبهم، ثم قال وكانوا يتقون. طيب ليش جاب الفعل المضارع؟ لأن التقوى مستمرة معهم، لا تنفك عنهم في أي حال من الأحوال. قال يتقون ماذا؟ هذه قاعدة تفسيرية لازم نفهمها. ما هي القاعدة التفسيرية هنا؟ أن كل متعلق الفعل إذا حذف دل على العموم، حذف متعلق الفعل يدل على العموم. أين متعلق الفعل؟ محذوف هنا. يتقون ماذا؟ يتقون الله، يتقون المحرمات، يتقون النار، يتقون ماذا؟ نقول الفعل هذا متعلق ومحذوف، الذي يتعلق بالفعل محذوف، شوف قال لك المؤلف هنا يتقون الله بامتثال أمره ونهيه. يتقون تختلف من موضع إلى موضع، زين، مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ماذا تتقون؟ المحرمات، فكلها تتقون النار أحيانا حسب السياق. هنا المؤلف اختار ماذا؟ تتقون الله. لماذا؟ لأن أولياء الله حقيقة هم الذين يتقون الله، شايف؟ طيب لما ذكر أوصاف أولياء الله، لما ذكر أوصافهم أعطاك الآن ثمرة هذه الأوصاف، وهي لهم البشرى في الحياة الدنيا. لهم البشرى في الحياة الدنيا، ما هي البشرى؟ المؤلف ماذا يقول؟ يقول فسرت في حديث صححه الحاكم بالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يعني رواه الحاكم والإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه وغيره. قال هنا أيضا رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت وصححه الألباني، فالحديث بالجملة صحيح. ما هو الحديث؟ الحديث قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قيل يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فالرؤيا من المبشرات، لهم البشرى في الحياة الدنيا. لكن يعني ومع هذا نقول الآية عامة يدخل فيها الحديث دخولا أوليا ولا يتعارض مع غيرها، فنقول لهم البشرى في الحياة الدنيا، البشرى في كل شيء، البشرى بانشراح الصدر، الطمأنينة التي جعل الله في قلب المؤمن، بحبه لطاعة الله، بحفظه، بتوفيقه، برزقه، بكل شيء يأتي في الدنيا يهيأ له، هذا داخل في البشرى الدنيا. الله يعطيك الأشياء هذه بشارة لك في الدنيا، والرؤية التي تراها أنت حسنة أو يراها غيرك، يراك فيها ترى لك حسنة طيبة، هذه كلها من البشرى. لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال وفي الآخرة، ما هي البشرى في الآخرة؟ قال الجنة والثواب الجزيل في الجنة ورؤية الله فوق ذلك كله. طيب قال لا تبديل لكلمات الله، هذا تأكيد. قال المؤلف لا خلف لمواعيده، لا تبديل لكلمات الله، تأكيد. إن الله لا يخلف الميعاد، والله وعد أولياءه، وعد أولياءه المتقين بهذه البشارات، فلا يخلف الله وعده. قال لا تبديل لكلمات الله، ذلك المذكور هو الفوز العظيم. شف ذلك اسم إشارة يعود إلى أي شيء؟ المذكور من بيان من هم أولياء الله وما ثمرت هذه الولاية وما أثرها عليهم، هذا المذكور هو الفوز العظيم الذي يتمناه كل إنسان، أن يكون من أولياء الله وله البشرى في الدنيا وفي الآخرة. طيب بعد هذا البيان تعود الآية مرة أخرى إلى بيان أيضا هؤلاء المشركين، لأن السورة مثل ما ذكرنا في بداياتها كلها مبنية على تقرير توحيد الإلهية والربوبية، هم يعترفون به، وتوحيد الإلهية وبيان هذه الأصول التي أمر الله بها من الإيمان بالقرآن والإيمان بالله وتوحيده والقرآن والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن، كلها تدور السورة حولها ومناقشة المشركين في هذه القضايا. شوف الآيات تعود مرة أخرى في مناقشة المشركين. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحزنك قولهم، ولا يحزنك قولهم، أي قولهم ماذا؟ قولهم لك لست مرسلا، هم يكذبون، يقول لست برسول، أنت مجنون، أنت كاهن، أنت كذاب، أنت مفتري على الله، أنت تريد الرئاسة، أنت تريد الملك، أنت تريد أهداف أخرى، لا نصدقك، كذبوه، زين. فقال لا يحزنك يا محمد تكذيبهم لك، تكذيبهم لا هذا التكذيب لا يحزنك، لا يحزنك، وذلك يحزنك، هذه اللام هنا ايش يسميها؟ لا ناهية. والفعل مجزوم بعدها يحزنك، لا يحزنك قولهم، هذا لا يقول لا يحزنك قولهم، لا تحزن له ولا تعسى على هذه الأقوال التي يذكرونها في جانبك. إن العزة لله، إن العزة هذه جملة جديدة، هذه جملة جديدة، ولذلك الوقف هنا وقف لازم، وقف لازم. لماذا؟ لأنك لو ما وقفت سيختل المعنى. ولا يحزنك قولهم إن العزة، ليس قولهم إن العزة، ما قالوا إن العزة لله. إذا قلت ولا يحزنك قولهم إن العزة هذا خطأ، فنجب يجب يعني هذا يلزمك أن تقف حتى لا يختل المعنى. ولا يحزنك قولهم إن العزة، العزة القوة لله جميعا، العزة القوة هو ما فيه إعزاز للمسلم وما فيه نصرة للمسلم وتأييد، هذه العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب، إن العزة أي القوة لله جميعا، هو السميع للأقوال العليم بالأفعال، فيجازيهم وينصرك عليهم. هذا معناه إنه، شوف لاحظ أن الله ختم بأي اسم، بأي الأسماء، قال السميع العليم، سميع لأقوالهم ماذا يقولون تجاهك، ها، وسميع لك أنت، وعليم بأحوالهم وأحوالك. ثم عاد سبحانه وتعالى بألا الاستفهام للتنبيه، قال ألا نعم، نقول ألا هذه أداة افتتاح أو استفتاح أو تنبيه، تنبيه. ألا إن لله ما، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. شف لما ذكر سعة علمه في قوله تعالى ولا يعزم، وما يعزم في قوله نعم، وما تكون في شأن، وما وقوله وما يعزب عن ربك، كل هذا يتعلق بسعة علمه، بين أيضا سعة ملكوته وأن الخلق كله في ملكه وتدبيره. ولذلك قال ألا إن لله، اللام هنا تفيد الملك، لله من في السماوات ومن في الأرض، كل الخلق السماوات والأرض لله، عبيدا وملكا وخلقا، كلها لله. شف قال عبيدا وملكا وخلقا، ما الفرق؟ ليش قال عبيدا وملكا وخلقا؟ العبيد يعني الخلق كلهم عبيد لله، يعني من الجن والإنس والملائكة، هؤلاء كلهم عباد لله، بل عباد مكرمون في الملائكة، بل عباد مكرمون، والجن عباد والإنس عباد. طيب هذا واضح. وملكا أي المخلوقات كلها، سواء السماوات أو الأرض والجمادات أو ما فيهن من الخلق كله، ويدخل فيه العبيد من الجن والإنس والملائكة، كلهم ملك لله. قال وخلقا أي هذه المخلوقات كلها، كل المخلوقات كلها، وكل هذا الشيء راجع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كان يبين معنى من في السماوات ومن في الأرض. لكن قد يأتي سائل هنا يسأل يقول من هذه للعاقل وما لغير العاقل، فلماذا قال من؟ شوف مرة في الآيات يقول ولله من في السماوات، ومرة يقول ولله ما في السماوات. الفرق بين من وما أن من يخاطب بها العاقل، وما غير العاقل. طيب إذا عرفنا هذا لا، لماذا هنا اختار من؟ ألا إن لله من في السماوات، نقول هذا تغليب. إذا جاء ذكر العقلاء جاء بمن تغليبا، إذا كان العقلاء أكثر، وإذا كان أو المقصد العقلاء، وإذا كان المقصد أو الأكثر غير العقلاء جاءت ما لله، ما في السماوات وما في الأرض. واضح؟ طيب وما يتبع الذين يدعون من دون الله، وما يتبع الذين يدعون، ما معنى يدعون من دون الله؟ الدعاء إذا أطلق في القرآن يراد به العبادة، دعاء يسمى دعاء العبادة، ويراد به المسألة. إذا أطلق في القرآن يشمل الأمرين، إن الذين تدعون من دون الله يعني تدعونهم يعني تعبدونهم وتسألونهم، يشمل الأمرين. في آيات كثيرة في القرآن، في آيات كثيرة تبين لك أن الدعاء يشمل الأمرين، الدعاء والأصل فيه الدعاء العبادة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقية. فلما اعتزلهم وما يعبدون، إذا تدعون يعبدون. فالأصل نقول هي العبادة، ويدخل فيها الدعاء، الدعاء الحقيقي وهو السؤال. طيب هنا شف، قال وما يتبع الذين يدعون من دون الله، يعني يعبدون من دون الله، أي من دون الله أي غيره، أصناما، غيره أصناما. ولذلك قال شركاء، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء له على الحقيقة، تعالى عن ذلك. يعني شوف، يعني الماء هنا نافية، يقول هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما يعبدون شركاء، ما يعبدون شركاء، أصلا مو بشركاء هؤلاء. من قال لك أنهم شركاء؟ شركاء مع الله؟ الله ما مع شريك، لا شريك له، كيف تقول شركاء؟ هم جعلوهم شركاء، نعم، بس ما نسلم لهم. هذه المعبودات من دون الله، الأصنام وغيرها والأولياء وكل ما يعبد من دون الله، شجر وحجر، ليس شركاء حقيقة، ليس شركاء. الله منفرد بالملك، كيف تقول شركاء؟ الله عز وجل يقول قبلها في الآية، يقول لله من في السماوات ومن في الأرض عبيدا وملكا وخلقا، وحتى الأصنام داخلة، تقول الله شركاء الأصنام؟ شركاء عندهم. طيب شركاء ولا حقيقة ولا لا؟ نقول حقيقة، لا ليس شركاء. دعوة، نعم دعوة، يدعونهم شركاء، يدعون على ما يدعون، لكن هو في الحقيقة ليس شركاء. لكن قد يأتيك شخص آخر ويعترض عليك ويقول لك الله عز وجل يقول أين شركائي، أثبت الشركاء له، أين شركائي، كيف تجيب عنه هذا؟ لو جاءك شخص قال لك ها؟ إن كان أيوة أحسنت، وما هو يقول لكم الآن أنتم تقولون شركاء، أين شركائي؟ استفهاما. أن تقول أنني مثلا ما صليت الفجر مثلا، يقول لك واحد يدعي عليك، يقول لك ما أقول أثبت أني ما صليت، أن تقول ما صليت، أن تقول أني ما صليت، فأنت ما تدعي، أنت ما تقول تثبت نفسك أنك ما صليت، أن تقول عطني دعوة، عطني دليل. فكذلك هنا أين شركائي، يعني أثبتوا لي، ما لي شركاء. فهذا على سبيل يعني التنزل معهم. وإلا الحقيقة شوف الآية تقول ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، حقيقة ما في شركاء. طيب والجواب قال إن يتبعون، يعني ما يتبعون، إن هنا ما نافية، إن يتبعون أي ما يتبعون في ذلك إلا الظن، مجرد ظنون وشكوك، إلا الظن. والظن هنا بمعنى الشك والريبة، ليس الظن بمعنى اليقين. إن يتبعون إلا الظن، أي ظنهم أنها آلهة تشفع لهم، يعني مجرد ظنون وشكوك، سمعوا آباءهم يقولونها فقالوا معهم إن وجدنا آباءنا، يتبع إلا الظن. طيب كيف عرفنا إن الظن هنا بمعنى الشك وليس بمعنى اليقين؟ لأن القرآن أكثر ورود الظن بمعنى اليقين، لكن هنا جاء الشك، كيف عرفنا؟ سياق عبد الباسط، كيف؟ من سياق الآية. أيوة، لا بعدها كلمة وإن أي كلمة يخرصون، هذا يدل أن الظن ما هو حقيقي، لأن الخرص شكوك، شايف؟ قال إن يتبعون إلا الظن وإنهم، أي وما هم إلا يخرصون، يعني يكذبون في ذلك. والخرص هو التخمين الذي ليس له دليل، تخمين، قتل الخراصون الذين يكذبون، يعني ما عندهم أدلة، تخمين فقط، يقول لك أظن كذا أظن كذا، شايف؟ فلما بين سبحانه وتعالى بطلان هذه المعبودات الشركاء، أثبت لنفسه أنه هو المنفرد بالخلق، وهو المنفرد بالتدبير، وأنه الذي يستحق العبادة. فقال هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، هو الذي جعلكم الليل، ما الذي يأتي بالليل؟ أحد من هؤلاء الشركاء يأتي بالليل؟ ما يمكن، الأصنام تأتي بالليل أو تذهب بالليل؟ مستحيل. الذي انفرد بخلق الليل والنهار هو الخالق الواحد القهار سبحانه، هو الذي جعل لكم أي أوجد لكم الليل وخلق لكم الليل لغرض ماذا؟ لتسكنوا فيه، تستقروا فيه. حتى الدواب والحيوانات والطيور إذا جاء الليل استقرت وارتاحت، استقر في الليل، وله ما سكن في الليل والنهار سبحانه. تسكن كل المخلوقات وتستقر، هو الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه. والأصل في الليل السكنة والراحة من التعب والشقاء والعناء في النهار. قال والنهار مبصرا، أي أن النهار يتحرك الإنسان فيه، يتحرك النهار معاشا. قال مبصرا، قال المؤلف هنا إسناد الإبصار إليه أي إلى النهار مجاز. النهار ما يبصر النهار، الناس هل النهار له عينين يبصر؟ ما يبصر النهار، أنتم تبصرون في النهار. فكأنه قال النهار مبصرا، يعني كان يقول هذا مجاز. مجاز هو نقل المعنى من حقيقته إلى معنى آخر، هذا المجاز. المجاز تكلمنا عنه، يعني لا نريد الخوض فيه، هل يجوز المجاز في القرآن أو لا يجوز، هذه مسألة خلافية تكلمنا عنها في مواضع في أيام يعني أو في مناسبات سابقة في عدد من يعني المجالس التي جلسناها دروس، تكلمنا عن المجاز، والسيوطي تكلم عن المجاز في الإتقان، والحقيقة المجاز في كلام طويل لا نريد الخوض فيه والتوسع فيه. في ثلاث أقوال باختصار، منهم من يقول بالمجاز في القرآن وفي اللغة، وهذا عليه أكثر الأصوليين وعلماء الكلام، أن القرآن فيه مجاز في اللغة وفي القرآن، والقرآن فيه مجاز. والرأي الثاني نفي المجاز عن اللغة والقرآن، وقالوا هذا أمر محدث ولم نعرفه، ولم يظهر لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة، ولا التابعين، ولا في القرون المفضلة، وإنما أتت به المعتزلة لنفي الصفات. فإذا قيل لهم يد الله فوق أيديهم قالوا يد الله قوة، فنفوا الحقيقة إلى المجاز، قالوا قوة. وإذا قل بل يداه مبسوطتان قال نعمتان، مبسوطة نعمته في مبسوطة في الدنيا والآخرة. فيأتون إلى التأويل، يحبهم الله قال يثيبهم، مثل ما يذكر هنا السيوط مرت معنا السيوطي. هذه إشكالية في العقيدة، كيف الله عز وجل يقول يحبهم؟ قال لا، ما نستطيع أن نثبت المحبة لله. ليش؟ قال يتشبه الخالق بالمخلوق، ما يجوز تشبيه الخالق والمخلوق، ما يمكن. طيب ليش؟ قال لأن الذي يحب هو المخلوق، الإنسان يحب إنسان، لكن الله يحب إنسان. ليش؟ قالوا لأن هذا تشبيه. طيب أليس هذا الإنسان حي؟ هذا حي، والحيوان حي؟ قال يقول نعم. طيب والله حي ولا ميت؟ قلت لا الله حي. طيب شبهت الخالق المخلوق، إما أن تقول أن الله ميت وتعبد ميت، وإلا تقول حي وتثبت أن له الحياة الخاصة، وتقول له حياة لكن حياته خاصة عن حياة المخلوقين. فإذا قلت نعم له حياة خاصة، نقول أيضا له محبة خاصة، وله صفات خاصة، وله يد خاصة، يده حقيقة نثبت له، ليست كيد المخلوقين. مثل ما أن الإنسان له يد والحيوان له يد لكن تختلف، والله له يد لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها، نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف. هذه الإشكالية دخلوا من هذا الباب، وبدأوا يؤولون الصفات ويحرفونها ويعطلون من هذا الباب. والسيوطي وقع فيه، الأشاعرة معتزلة وقعوا في هذا الباب. فلذلك يقال بعضهم يقول ليس في القرآن إلا مجاز ولا في السنة، ما عرفناه في لغة العرب ولا عرفناه في عهد القرون المفضلة، إنما جاء بعد. وهناك من يقول القرآن موجود في اللغة، لكن القرآن المجاز في اللغة وليس موجودا في القرآن، وهذا أراد أن يحفظ القرآن من هذه التأويلات. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ابن القيم رحمه الله، وكذلك الإمام الشنقيطي من المتأخرين ألف كتابا منع جواز المجاز في المتعبد في المنزل للتعبد والإعجاز، نفى. وشيخ الإسلام تيمية ينفيه بالقوة، وابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعتزلة قال كسر الطاغوت الخامس المسمى بالمجاز، ورد عليه من 50 وجه بأنه لا مجاز، لذلك لا نريد الدخول فيه، لا نريد الدخول فيه. المؤلف يمشي على أنه فيه مجاز، لذلك هو يقول مجاز. عموما هنا إذا كان يعني الذي يعني حتى يعني نمشي معهم أو نقول مثلا حتى يكون الأمر، إذا كان ما يذكره العلماء والمفسرون الأكابر مثل السيوطي وغيره يذكرون المجاز، فنقول نحن معهم إذا كان المجاز قد وضح لنا ليس في باب الصفات. يعني هنا مثلا يقول لك يعني يقول لك والنهار مبصرا، يقول النهار ما يبصر، الذي يبصر من هو في النهار؟ الذي يبصر الإنسان والحيوان، لأنه إذا راح النهار ما يبصر أمامه، في ظلمة، في ظلمة شديدة، فإذا جاء النهار رأى، فالذي يبصر حقيقة من هو؟ هو الذي في النهار الإنسان. هو لا، قال الله عز وجل قال النهار مبصرا، هذا يقولون هو أسلوب بلاغي دقيق استعمله القرآن، فنقول هذا ممكن يمشي. شوف قال والنهار مبصرا، قال إسناد الإبصار إليه مجاز، أي إلى النهار، والحقيقة لأنه يبصر فيه. قال إن في ذلك لآيات، في ذلك، ذلك يعود إلى شيء اسم الإشارة، ها؟ الليل والنهار، في ذلك لآيات دلالات على وحدانيته، لأنه إذا كان يقرون بربوبيته وأنه هو الذي يخلق الليل ويوجده والنهار ويوجده، إذن يجب عليك أن تؤمن به، شايف وحدانيته. لقوم من يسمعون، قال المؤلف يسمعون سماع تدبر وتأمل واتعاظ وتفكر، أما الذي يسمع ولا يتدبر ما يخاطب، ولا الكفار يسمعون لكن لا يسمعون ولا يفهمون، ولا يفهمون ولا يتدبرون. قالوا اتخذ الله ولدا، من هم؟ من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ اليهود، النصارى، المشركون. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، كلهم ادعوا أن لله ولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا، شايف؟ قالوا اتخذ الله ولدا، قال الله ردا عليهم سبحانه، تنزيه له عن الولد، سبحانه عن الولد، هو الغني سبحانه، ما يمكن أن يكون له ولد، لأن ماذا؟ لأنه هو الغني الذي يكون له ولد، الفقير المحتاج، أنت وأنا فقراء نحتاج للولد، إنسان يكبر ويعجز ويضعف يحتاج إلى من يقوم مقامه، يحتاج إلى الولد. أما الله عز وجل منزه عن الضعف والعجز، لا يحتاج، هو غني، الذي يحتاج إلى الولد الفقير الذي يريد أن يساعد ولده حتى يغتني، أما الغني فهو غني عن الولد، سبحانه هو الغني عن كل أحد، وإنما يطلب الولد من يحتاج إليه، سبحانه هو الغني. ثم فسر الغنى فقال له ما في السماوات وما في الأرض، شف جاءت ما قبلها من العقلة وما لغير العقلة تغليبا، قال ملكا وخلقا وعبيدا، إن عندكم من سلطان، إن هنا شو تسميها نافية، نافية زين، إن عند يعني ما عندكم، ما عندك، ما عندكم من سلطان يعني ما عندكم حجة بهذا الذي تقولون، تقول أنتم إن الله ولد، تكاد السماوات تفطرن من فوقهم، ما يمكن، مستحيل. طيب ما عندكم من، ما عندكم من سلطان، ما عندكم حجة بهذا، أتقولون، اللام هنا للإنكار، الاستفهام، الاستفهام للإنكار، أتقولون على الله ما لا تعلمون، توبيخ وإنكار عليهم، ينكر عليهم ويوبخهم، كيف تقولون على الله ما لا تعلمون، كيف تقولون إن لله ولدا، تقولون الله على ما لا تفعلون، أتقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قال قل إن الذين يفترون على الله الكذب، بنسبة الولد إليه يقولون إن لله ولدا، الذين يكذبون على الله لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يجدون الفلاح ولا السعادة، لا يسعدون في الدنيا والآخرة، ما يفلحون. أما في الدنيا فإن جاءهم شيء من الدنيا فهو متاع، متاع قليل ما يمثل شيء في الآخرة أبدا. قال لهم متاع، متاع، قال متاع متاع في الدنيا، أي لهم متاع قليل يتمتعون فيه. ليش قال طيب متاع مع أنه في الأول يقول لا يفلحون ثم قال متاع، ردا على من يقول كيف تقول لا يفلحون والكفار في نعيم وفي أعطاهم الله الدنيا، يملكون الأرض، يملكون تغيف ما يفوين ما ما يسعدون وهم في سعادة. نقول سعادتهم بالنسبة للآخرة ما تشكل شيء ولا تقوم في الآخرة أي مثقال ولا مثقال ذرة. ولذلك الله أثبت قال لهم متاع، لكن متاعهم قليل، متاع قليل. قال متاع في الدنيا يتمتعون به مدة حياتهم ثم إلينا مرجعهم بالموت ثم نذيقهم العذاب الشديد بعد الموت بما كانوا يكفرون، بما كانوا يكفرون بالله ويكفرون بشرعه وبدينه. طيب لعلنا نقف عندها هذه الآية، بعدها تنتقل الآية إلى قصة نوح عليه السلام ثم موسى عليه السلام ثم يونس التي تختم بها السورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويعيننا وإياكم على طاعته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.